الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو العالية رجل من الصالحين العابدين أصابت رجله الآكلة مرض يأكل الجسد مثل تسميه سرطان اليوم كانوا يسمونه الآكلة، فقرر الطبيب قطعها. ما يقدر يأخذ شيء مسكر علشان يخفف الألم، ما يجوز، حرام، ماذا يفعل؟ قال دعوني أقرأ القرآن فإذا رأيتم وجهي قد احمر اقطعوها، لأنه خلاص يدخل مع القرآن ويعيش مع القرآن، يتفكر بالقرآن ما يشعر بالألم. وفعلا لما احمر وجهه بدأوا بقطع رجله، أغمي عليه. فلما استيقظ نظر إلى رجله، أعطوه رجله بعد أن قطعت، قال إذا سألني الله عنها يوم القيامة يا أبا العالية هل مشيت بها 40 سنة إلى شيء لا يرضيني؟ لأجبت ربي وقلت لا يا رب، وكنت صادقا، والله ما مشيت بها إلى مكان لا يرضي الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لا تنظر إلى المصيبة أنها كبيرة وأني أنا ما أتحمل، لا، انظر كيف أنعم الله عليك في مقابلها. محمد بن واسع كان في يده قرحة شديدة شكلها مخيف، فرآه أحد الناس فرأف لحاله، قال حزنت لهذا؟ قال نعم، الله يعينك يعني عليها. قال أنا أحمد ربي كلما رأيتها. قال على أي شيء؟ قال على أن لم يجعلها في عيني ولم يجعلها على لساني. أحمد الله أن القرحة هذه ما كانت في عيني ولا على لساني. شوف شلون ينظرون للمصائب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. شريح القاضي كان رجلا صالحا وكان عادلا، زار أحد أصحابه وأخذ يشتكي له همه، أنا عندي كذا وعندي كذا، أخذ يشتكي له ويكثر من الشكوى. فقال له شريح هل تعلم أنني لا أبصر إلا بعين واحدة؟ قال ماذا؟ قال 15 سنة فقدت عينا واحدة لا أبصر بها، أقرب الناس إلي لا يعلمون، لا زوجته تعلم ولا أولاده. قال كيف هذا؟ قال ما أحببت أن أشكي همي لغير ربي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بعض الناس لو شوكة يشاكها يبي كل الناس يعرفون، كل ما شاف واحد قاعد يا أخي اصبر واحتسب. هكذا كان الأوائل، هكذا كان الصالحون. سعيد بن المسيب اشتد مرضه قبل موته، فرؤية وهو تخرج روحه ويقرأ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قرأ حتى وصل قد أفلح من زكاها، يقرأ هذه الآيات وروحه تخرج إلى بارئها. كانوا يصبرون، كانوا يتحملون، كانوا يقللون حتى شكواهم، لأنهم يعلمون إن ما عند الله خير وأبقى. إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أصيبوا أكثر مما أصبنا لكنهم صبروا وتحملوا واحتسبوا أجرهم عند الله. تعرف لما؟ قلوب عامرة بالإيمان لأنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع نراهم مثالا يحتذى للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعالا